بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 59: النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم. وهذه القاعدة أيضا من القواعد المفيدة التي من خلالها يعرف طالب العلم عموم الألفاظ وما الذي يدخل في الجمل المركبة، ويستفيد من هذا عدة أحكام. فلا شك أن الحكم بالعموم غير الحكم على فرد من الأفراد بمفرده، وكذلك أيضا الإطلاق والتقييد. فإن التخصيص مثلا إخراج بعض الأفراد والذوات، والتقييد إخراج لبعض الصفات. فالتقييد في الأوصاف، وأما التخصيص فيكون في الأفراد والذوات. طيب، قال: النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم. قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، أين النكرة وفي سياق ماذا؟ الجواب: حول وقوة نكرتان في سياق النفي، فتفيدان العموم. ما هو العموم المستفاد؟ أنه لا حول لا تحول لأحد مما يكره إلى ما يحب، من الضيق إلى السعة، من الفقر إلى الغنى، ومن البلاء إلى العافية، ومن الشر إلى الخير، ومن الجهل إلى العلم، وغيرها من الأشياء. ولا قدرة له على ذلك إلا بالله. فحول وقوة نكرتان في سياق النفي تفيدان العموم. قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي، تفيد العموم، تفيد العموم. قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، بكاف عبده. فأين النكرة؟ لا، أين النكرة؟ عبد مفرد مضاف يفيد العموم. عندك يا أخنا معاذ؟ هذا المثال لا يصلح. قوله تعالى: هل تعلم له سميا، أين النكرة؟ سم في سياق إيش؟ الاستفهام. هل تعلم له سميا، أإله مع الله، أين النكرة؟ إله في سياق ماذا؟ الاستفهام، فتفيد العموم، أإله مع الله. كذلك أيضا: هل من خالق غير الله، أين النكرة؟ خالق في سياق ماذا؟ الاستفهام. طيب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أين النكرة؟ نفس ونفس وشيء في سياق ماذا؟ النفي، النفي تفيد العموم. قال: هذه أصول جوامع يدخل فيها أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. قال الله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهذه ثلاث نكرات: نفس ونفس وشيء. بعد النفي يقتضي عموم ذلك: لا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء. يوم القيامة مهما كان الإنسان قريبا لغيره أو مقربا إليه، فلا يملك أي أحد لأي أحد أي شيء، والأمر يومئذ لله. قال: وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس وإن اشتد اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار، قليلا كان أو كثيرا. وقال الله تعالى: ولا تدع مع الله أحدا، شاهد أحد النكرة في سياق النهي تفيد العموم. لا تدعو إنسانا ولا ملكا ولا جنيا، ولا تدعو غير الله عز وجل. قال وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. شاهد يا أخانا خالد. خالد شاهد قل لي أين النكرة وفي سياق ماذا؟ بضر نكرة في سياق الشر أيضا. خير في سياق الشر. هل بقي؟ بقي نكرتان كاشف وراد، نكرتان في سياق النفي في دين العموم. وإن يمسسك الله بضر، أي ضر، في دينك في دنياك في بدنك في أهلك في مالك، فلا كاشف. كاشف نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يمكن أن يكشفه أحد مهما بلغ في محبته وغناه وقربه وسلطانه. وإن أرادك الله بخير، أي خير ديني أو دنيوي، لا يمكن أن يرده أحد مهما بلغت عداوته وبغضه، فلا يمكن أن يرد عنك شيئا أراد الله عز وجل أن يختصك به. وإن ابتلاك الله بشيء فلا يمكن لأي قريب أو حبيب أن يرده عنك. قال وأمثلتها في كلام الواقفين والموصيل وفي الطلاق والأيمان والإقرار وغيرها من الأبواب كثيرة جدا، فحيث وجدت نكرة بعد المذكورات فاحكم عليها بالعموم، إلا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية على الخصوص والله أعلم. يعني إن دل دليل مستقل أو دليل في السياق أو أن ذلك يراد به الخصوص فنعم يحمل على ذلك، وإلا فالأصل أن يبقى ذلك على العموم. هل عندكم في القاعدة زيارة كلام الشرح؟ الكلام الأخير الذي قال إلا إن دل دليل، وهذا كلام مهم، أن يقول إلا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية على الخصوص، فحينئذ وإن كان هذه نكرة في سياق نافي، نكرة في سياق شرط، نكرة في سياق استفهام، فإذا دل دليل أو وجدت قرينة على أن المراد الخصوص فيحمل على ذلك. هو لم يمثل الاستفهام، يعني وإن كان قد مثل له في القواعد الفقهية وتعليقه عليها، فيمثل لهذا قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، أإله مع الله، هل من خالق غير الله، كل هذا يصلح لقوله أو الاستفهام. طيب إلى هنا والدرس كالمعتاد إن شاء الله فيه.